الوكيل عن الولي يقوم مقامه. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في تزويجه ميمونة، وهكذا أيضا في أم حبيبة ورد فيه التوكيل. وحينئذ الوكيل يقوم مقام الولي. هل يشترط أن تأذن المرأة في توكيل الولي؟ نقول لا يشترط ذلك، لأن هذا من مهمة الولي وليس من مهمة الزوجة، وبالتالي لا نحتاج إلى إذن الزوجة، لأنه وكيل عن الولي وليس وكيلا عن الزوجة. لكن لابد ألا تزوج إلا بمن ترضاه، إلا بمن ترضاه. فلو رضيت شخصا على أن وليها هو الذي سيزوجها، فقام الولي بتوكيل آخر بتزويجها من ذلك الشخص، فحينئذ نقول تصح هذه الوكالة ولا نشترط رضا المرأة. ولا فرق في هذا بين أن يكون الولي حاضرا أو غائبا، وبين أن يكون قادرا على الحضور أو غير قادر. ويشترط في وكيل الولي الشروط التي تكون في الولي، من مثل الذكورية والعقل والبلوغ والحرية، وعلى الصحيح أيضا اتفاق الدين. وقال ويصح توكيل الفاسق في القبول، أي يجوز للزوج أن يوكل فاسقا في أن يقبل عنه، وذلك لأن الفاسق لا اختيار عنده، إنما يباشر العقد، ولأن الفاسق يزوج نفسه ويقبل لنفسه فجاز له أن يقبل لغيره، وبالتالي لا نشترط في هذه الصورة عدالة الوكيل. وفي عصرنا الحاضر نحتاج إلى توثيق هذه الوكالة من أجل التأكد من صحة الوكالة. لو علم الولي أو لو علم الزوج بوجود الوكالة للولي ولم يحتاج إلى توثيقه صح شرعا، كما لو هاتفه بهاتف أو خاطبه مباشرة قال إذا أردت الزواج وكيلي فلان، يصح هذا التوكيل. والتوكيل على أنواع، منها أن يوكل الولي وكيلا على أن يزوجها بالكفء، فحينئذ هذه وكالة عامة لا تختص بشخص، فإذا جاءت الكفء فزوج ابنتي تراك وكيل عني، ولكن لا يزوجها إلا بالكفء. النوع الثاني التوكيل المقيد، إذا قال وكلتك ناجل أن تزوج بنتي لفلان، فحينئذ تصح الوكالة ويتقيد بما ورد، يتقيد الوكيل بما ورد فيها. قال ويشترط قول الولي أو وكيله زوجت فلانا فلانة فلانة فلانة أو لفلان، يعني بحيث لابد من التمييز الذي يزيل الجهالة والاختلاف، ولا يقول زوجتكها، وإنما يقول زوجت فلانا، فيقول الآخر قبلت عن فلان. يقول الولي زوجت فلانة فلانا، ويقول الوكيل وكيل الزوج قبلته لموكل فلان أو لفلان. فإن لم يقل ذلك فحينئذ لم يتم تعيين الزوجين، ومن ثم لم يصح العقد. قال ووصي الولي في النكاح بمنزلته. ما الفرق بين الوكيل والوصي؟ الوكيل يكون في حياة الأصيل، فإذا مات الأصيل بطلت الوكالة بخلاف الوصية، لأن الوصية نوع ولاية، وبما أن ولاية النكاح يجوز الاستنابة عنها في حال الحياة بالوكالة، فكذلك يجوز الاستنابة عنها في حال الموت بالوصية. الوصي يقوم مقام الولي في جميع أحكامه، جهة الاختيار ومن جهة التزويج نحو هذا. حتى مر معنا سابقا أن الحنابلة يرون أن الأب ووصيه يجبران البكر البالغة، وهكذا أيضا في تزويج الصغير الوصي يجبر تزويج المجنون. بعض أهل العلم يقولون الولي بموته بطلت ولايته، وإذا بطل الأصل بطل الفرع الذي هو الوصية، وبالتالي لا يجيزون أن يكون في النكاح وصية. والنصوص العام والنصوص الواردة بصحة الوصية عامة. إذا كان هناك وليان في رتبة واحدة مثل ابنين وأخوين شقيقين وابن أخ، فحينئذ إذا أذنت لأحدهم صح تزويجه دون البقية، إذا أذنت للجميع فإنه يقدم من عقد أولا قبل غيره. إذن إذا استوى وليان فأكثر مثل كالابنين صح التزويج من كل واحد منهما إن أذنت لهم، لأن كل واحد منهما ولي فجاز تزويجه، فإن أذنت لأحدهما تعين ولا يصح للبقية أن يزوجوا لعدم وجود الإذن منهم. إذا وجد الإذن من الاثنين، إذا وجد الإذن لاثنين فزوجا، فالعقد الصحيح هو العقد الأول، لأن الثاني زوج امرأة متزوجة فلم يصح. وبعض أهل العلم قال إذا دخل بها أحدهما صححنا نكاحه، والجمهور على أنه ينظر للنكاح الأول ولا ينظر للدخول. قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول. هل يمكن أن يتولى الإنسان طرفي العقد؟ وهذا له صور. الصورة الأولى ما إذا كان يتولى، إذا كان زوجا امرأة ليس لها قريب إلا ابن عمها، وأرادها ابن عمها وأراد ابن عمها أن يتزوجها، حينئذ نقول هو الولي وهو الزوج فيتولى عقد النكاح، لكن لا يتلفظ به إلا بحضور الشهود. ومثل هذا ما لو كان يزوج لغيره، كالجد يزوج ابن ابنه على ابن بنته، أو قام الزوج بالتوكيل توكيل الولي وقال اقبل عقد النكاح عني، أو كل من الزوج والولي وكل شخصا واحدا، قال الزوج وكلتك تقبل، وقال الولي بعد أنا وكلتك تعقد وتوجب لفظ النكاح، فحينئذ يصح أن يتولى شخص واحد طرفي العقد. طيب ماذا يقول؟ له صيغ متعددة، لو قال زوجت فلانا بفلانة فحينئذ يصح، لو تكلم بكلام قال أنا أقول عن فلان أنني قد زوجتك ابنتي، يا فلان زوجت أنني زوجت ابنتي فلانا، ثم قال وقد قبلت عن فلان فأقول قبلت الزواج عن فلان. ففي هذه الحال يصح ذلك، إذن يمكن أن يذكر بلفظ واحد زوجت فلانا بفلانة، ويمكن أن يكون بحضار قول الزوجين. يبقى عندنا مسألة ما لو تزوجها وجعل عتقها صداقها، هناك أمة مملوكة قال سأعتقك إذا قبلت بالزواج مني وأجعل عتقك هو المهر، فحينئذ قال فقهاء الحنابلة يصح هذا العقد، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وجمهور لا يصححون ذلك، يقولون بأن الأمة مملوكة ولا تملك، فكيف تعطى مهرا وهي ليست من أهل الملك. قال إن توفرت شروط النكاح، لابد من وجود شروط النكاح الأخرى، من وجود الشهود، من الرضا، من التعيين. الشرط الرابع من شروط صحة النكاح الشهادة، بالتالي إذا لم يكن هناك شهود يحضرون في العقد فإن العقد لم ينعقد ولا يصح العقد، بهذا قال الجمهور، استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وقال المالكية لا تشترط الشهود لكن يشترط الإعلان لحديث أعلن النكاح، قالوا ولم يرد الدليل صحيح بإثبات اشتراط الشاهدين، ولعل الأظهر أنه لا بد من الأمرين، لأن هناك أقوال صحابة متوافرة تدل على اشتراط الشهود ولم يوجد مخالف لهم في عصرهم، وأما إعلان النكاح فلا بد منه لحديث أعلنوا النكاح. قال الشرط الخامس يشترط في الشاهدين عدد من الشروط، الأول أن يكونا ذكرين فلا تصح شهادة الإناث، لأن هذا عقد النكاح لا مدخل للنساء فيه، مكلفين، ما معنى مكلفين؟ عاقلين بالغين، لأن المجنون والصغير لا يميزان. قال ولو رقيقين، ولو إشارة للخلاف، لأن أدلة إجاب الشهود عامة، متكلمين للتمكن من أداء الشهادة، سميعين ليسمع ألفاظ العقد، مسلمين لأنها لا تقبل إلا شهادة المسلم، عدلين ولو ظاهرا لأن الفاسق لا تقبل شهادته، من غير أصلي الزوجين وفرعيهما، فلا يصح أن يشهد جد الزوج ولا أبو الزوج أو جد الزوجة، ما يجوز، لا يصح. وهكذا لا يشهد فروعه، لا يشهد ابن الزوج ولا ابن الزوجة. لماذا؟ هذه مسائل نسب، ويخشى فيها من اختلاط الأنساب، ويخشى من إنكار عقد الزواج، شهادة الوالد لولده والابن لوالده لا تقبل، قد يكون لي تهمة الانتفاع، قد يكون يعني التأثير النفسي يجعل الإنسان قد يشهد في مثل هذا. قال الخامس خلو الزوجين من الموانع، هناك عدد من الموانع مثل تحريم الزوجة كما سيأتي في باب المحرمات، وبالتالي لا بد أن تكون الزوجة خالية، ولكيف سيتزوج من يوجد عندها مانع. ولذا قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ثم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. ومن أمثلة ذلك الموانع النسب والرضاع، والرضاع والمصاهرة واختلاف الدين. قال المؤلف والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح. المراد بالكفاءة المماثلة والمساواة بين الزوجين. والكفاءة لها أنواع متعددة، لكن الكلام هل هي شرط للصحة؟ قال فقهاء الحنابل ليست بشرط، لأنه قد زوج النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين لم يكن بينهما كفاءة في عدد من المسائل. إذن هذا ليس شرطا للصحة. طيب لو قدر أن امرأة زوجها وليها بغير الكفء، عابدة صالحة تقية تقدم لها صاحب كبائر ومعاصي مشهور بفسقه، فزوجها الأب، سواء رضيت ثم علمت بحاله، ففي هذه الحال نقول يحق لها فسخ النكاح، إلا إذا رضيت بعد علمها، فحينئذ نقول ليس لها حق الفسخ بعد ذلك. كذلك يحق لأوليائها الفسخ إذا لحقهم العار، إذا لحقهم العار ولحقهم ضرر ونقص، كما لو أدى الزواج بها إلى الفرقة والتخاصم، أو أدى إلى ترك الزواج ببقية نساء أسرتها، في هذه الحالة نقول لحقهم ضرر فنثبت حق الفسخ. قال ولو رضيت، وكذا لأوليائها ولو رضيت أو رضي بعدهم، فلمن لم يرضى الفسخ. إذا كان يلحق أحدا النقص فله حق طلب فسخ النكاح. قال ولو زالت الكفاءة، لو يعني لو قدرنا أن الكفاءة زالت بعد العقد، كان تقيا برا عابدا فانتكست حاله، نسأل الله السلام، أصبح يشرب ويفعل، حينئذ نقول انتفت أحد أنواع الكفاءة والكفاءة في الدين، فجاز لها طلب الفسخ من القاضي، ولا يكون هذا إلا للزوجة فقط، أما بقية الأولياء فليس لهم حق. ثم قال والكفاءة، الكفاءة المساواة المماثلة، معتبرة أي مطلوبة في خمسة أشياء. أولها الديانة، فلا يزوج المرأة الطاهرة الصالحة بصاحب المعاصي، لأن هذا نقص في إنسانيته ونقص في ديانته. الصفة الثانية قال والصناعة، إذا كان الناس يستنقصون صاحب صنعة من الصناعات، فحينئذ هذه الصنعة منافية للمساواة والكفاءة. مثال ذلك، عندنا شخص أكرمكم الله ينظف الأحذية عند باب المسجد، فخطب من شخص ثم بعد ذلك علم وافقه وملكه، حينئذ نقول لم يوجد صفة الكفاءة، بالتالي للمرأة وأوليائها الذين يلحقهم النقص حق الفسخ. هل يصح العقد؟ نقول الصواب أنه يصح، لكن يثبت حق الفسخ. الصفة الرابعة الميسرة، أن يكون الزوج أيسر حالا من الزوجة، إذا رضيت فحينئذ الأمر إليها ولا يبطل العقد به ولا يحق لها الفسق بعد الرضا. إن لم ترضى نقول العقد صحيح لكن يجب مهار. إذا رضيت بالزوج الفقير حينئذ نقول إيش؟ عقد صحيح. إذا لم ترضى نقول العقد صحيح أيضا لكن لها حق الفسخ. طيب، هذا هو قول جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قال الميسرة ليست شرطا في الكفاءة وليست من الكفاءة في شيء. لو تزوجت بالفقير لا تعلم بحالة ثم علمت، قالوا إذا كان يعطيها النفقة لم يجوز لها طلب الفسخ. الصفة الرابعة الحرية، فلا يجوز للمملوك أن يتزوج حرة، وهكذا الحر لا يتزوج مملوكه إلا بشرطين: عدم طول الحرة ولحوق العنت به، كما في قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إذا علمتمهن مؤمنات. الرابع مما من أنواع الكفاءة، الكفاءة في الدين. كفاءة إيش؟ في الدين. وهذا ليس شرطا لصحة العقد وإنما هو شرط لإتمامه. النسب. إذن هل شرط النسب هل هو شرط صحيح لصحة النكاح؟ نقول ليس شرطا له، وإنما إذا انتفت هذه الصفة جاز لمن يلحقه النقص طلب الفسخ. من أمثلة النقص الحاصل في هذا كنا ثلاثة أمور: إذا كان بقية نساء الأسرة لن يتزوجوا، إذا كان هناك فرقة ستحصل بسبب ذلك، إذا كان هناك عار واستنقاص من الآخرين. والواجب علينا أن نسعى إلى إزالة مثل ذلك لأنه مخالف لما ورد في الشريعة، لأن الله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بقي شيء في الفصل. هناك قضايا كثيرة زوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض النساء ببعض المواهي ولم يكن في ذلك نقص ولا عيب، فالاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أولى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زي ما فيه اليوم السيرة في أمان الله. تقدم معنا وجود الخلاف في هذه المسألة، لأن الوصي ما يعمل إلا بعد وفاة الأصيل، فطائفة يقولون ولاية الولي إنما كانت في حياته، بعدما مات تنتهي فلا يزوج الوصي. وبعضهم قال الشريعة قد جاءت بإثبات الوصية وإثبات حق الولي في إعطاء حق التزويج لغيره، وكل هذا ماشي على هذه القواعد. يعني أنت ترجح المنع وين الأصل والفرع بالنكاح؟ الحكم لا، الحكم عقد النكاح، الفرع عقد النكاح، الحكم النقل. العلة هذه علة مؤثرة. المهم حنا نرجحنا يا أخوان رجح أن الوصي إيش ينفذ ولايته، وأنت ترجح أنها ما تنفذ. نحن الحين نقدر حاجة للترجيح ما هي كثيرة. الأصل فيما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم عمومه، فلا يصح تخصيصه إلا بدليل، لأن النصوص قد جاءتنا بالأمر باتباعه. فما تزوج صفية وجعل عتقها صداقها، القائل بأنه خاص به صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل أن الأحكام الثابتة له تثبت لغيره. ما يلزم عدم الانتشار ليس دليلا على تخصيص. في الدليل أن ماذا أشهد عليه حجبها. طيب هذا دليل على عدم اشتهاره وانتشاره، لكن ليس دليل على عدم وجود الشهادة فيه، وهو ناقض لمذهب المالكية، لأن الإعلان ما حصل إلا بعد ذلك، والاشتهار ما حصل إلا بعد ذلك. نعم تفضل. يقولون لا بد أن يكون المهر مالا خاص به، ما يلزم. سلمك الله، شرط الشيء يكون مقارنا له أو متقدما عليه. فإذا قلت الإعلان كيف تجعل أمرا متأخرا شرطا في المتقدم عليه؟ خاصية الشرط تقدم يوافيه فأسلم فتزوجه وبعد ذلك يعني أن ترد على من قال بأنه لا يجوز جعل العتق صداقا. جزاك الله خير. فيها هذا ما في إشكال. الخدمة عمل يستحق عليه أجرة فيعتبر مالا، لكن في العتق ويعطيها ماذا؟ يعطيها شيء. المقصود أن القول المرجوح لا تجعلنا نحاج عنه، وبالتالي يجينا واحد ما يفهم ويقول هو يختاره، ما بعجل العقد يأتي. إذا ما بعجينا المسألة هذه تأتي معنا في باب الصداق، ما بعد أخذنا باب الصداق. تم العقد ولا ما تم؟ ما أدري. قدم معنا أن العلماء لهم ثلاثة أقوال، منهم من يشترط لصحة النكاح الكفاءة، منهم من يقول ليس شرطا لكنه يثبت خيار الفسخ، ومنهم من لا يلتفت إليه مطلقا، لعل الثاني أعدل الأقوال. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله.